السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر إخواني أهل الفضل وأهل الصلاح بأن قناة الندى حفظ الله أهلها والقائمين عليها والعاملين فيها تمر بضائقة مالية شديدة تودي بها أو كادت أن تودي بها وأن تتوقف أعمالها بسبب قلة ذات اليد للضروريات التي تحتاج إليها، فإخوانكم في قناة الندى يحتاجون إلى مساعدات علما بأنهم لا يقبلون زكاة الأموال، فزكاة الأموال لا تحل لمثل هذه القنوات الفضائية، إنما عن طريق دعمها بالإعلانات أو الصدقات، علما بأنها ليست بقناة تجارية. جزى الله أهل الإحسان خيرا. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. قال الأخ السائل: ما حكم من اضطر لحلق لحيته بسبب ضرر وقع عليه لظروف أمنية وحبس ظلم بسبب هذا الأمر بتلفيق تهم باطلة لأنه ملتحن؟ هل يجوز له أن يحلق لحيته للاضطرار مع الظروف التي ذكرت؟ نعم، يجوز له ذلك عند الاضطرار، وذلك لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول أخو السائل: حلفت على زوجتي بالطلاق أنها لا تكلمني ولا أكلمها بسبب صدام حصل بيننا، هل يقع هذا الطلاق؟ أراه طلاقا معلقا صاحبه وقائله يلزم بكفارة يمين، يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه، والله أعلم. يقول أخو السائل: ما حكم قبض الراتب من ماكينة بنك غير البنك الأصلي المتعاقد مع جهة العمل التي أعمل بها؟ لا بأس بتقاضي الرواتب عن طريق البنك ما لم تستفد فائدة ربوية، والله أعلم. يقول: عندما أذهب إلى أخوالي لزيارتهم أنا وزوجتي لا أشعر بارتياح، هل يجوز أن أصلهم عن طريق الهاتف أم لا بد من الذهاب؟ يجوز أن تصلهم عن طريق الهاتف، ولكن أنت بنفسك صلهم الحين بعد الحين إلى بيوتهم ولا تطل المكث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. نعم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن معنى ألفاظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء. مش عارفة معنى ألفاظ الحديث، يعني إيه درك الشقاء وجهد البلاء؟ وعندي سؤال تاني: لو واحدة مثلا ربت بيت ومثلا بتتصل دعم للقناة بس مش هي اللي تدفع فاتورة التليفون، يعني الزوج اللي بيدفع، هل لها أجر برضو؟ تستأذن زوجها. طيب حاضر. والسؤال الثالث: يعني ايه الاعمال اللي الانسان يقع فيها فيستحق بيها تخزيل ربنا ليه عن العبادات وعن الطاعات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت تسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أولا، هذا الحديث فيه لفظة زائدة زادها سفيان بن عيينة، واختلف الحفاظ في تعيينها، أعني تعيين الفقرة التي أدرجها سفيان بن عيينة على هذا الحديث. فالحديث 3 فقرات: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فمن العلماء من يقول إنها شماتة الأعداء، ومنهم من يقول إنها سوء القضاء، والأكثر على أنها شماتة الأعداء. أما عن معنى الحديث: أعوذ بك من درك الشقاء، أن يدركني الشقاء، أن تدركني الشقاوة، أن أقع في الشقاوة، أن أكون شقيا. أما جهد البلاء، جهد البلاء له صور كثيرة تسببه، أو له أمور كثيرة تسببه. فمن العلماء من قال: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة ذات اليد. كذا قال بعض العلماء، أي أن الشخص يكون مبتلا ويكون عنده عدد كبير من الأولاد وليس له دخل، أو يكون إنفاقه كثير لاحتياجاته الضرورية ولكنه مجهد لا يستطيع الوفاء، فيدخل بذلك في عداد المساكين. أما سوء القضاء فيعني به، والله أعلم، أن يقضي عليه قضاة السوء وقضاة الشر بأقضية جائرة. أما شماتة الأعداء، أن يشمت في أعدائي بمصائب تحل لي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك، في شقة منزلها وزارة الإسكان بتقسيط 5 سنين بدون فوائد، هل يجوز إن الواحد يشتري فيها ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها بدون فوائد فلا مانع من الشراء منها حينئذ، هذا والله أعلم. أما عن الأخت التي كانت تسأل عن أعمال تعملها لتقصيرها في العبادات، فمنها الاستغفار، فإن رب العزة قال في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فهو حث على قراءة القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فهذا القرض الحسن، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالقرض الحسن مع الاستغفار يجبران النقص، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضلت الشيخ من فضلك، الشيخ مصطفى معايا؟ أيوة نعم. أيوة فضلت من فضل حضرتك، دلوقتي أنا ابني كان متوفى الله يرحمه ويغفر له يا رب، أنا كنت بنقرا وأنا بحب. نعم نعم زوجي. رقمت وعيطت جامد وكده وكده، وقعت الجلابية اللي عليا غصب عني عشان كبر بيا أسد لله. دلوقتي أنا قريت في المصحف، قريت في كتاب فكر المرأة إن كل ده حرام يعني، وأنا استغفرت ربنا وصليت وقلت سبحان الله وندمت على ما فعلت. أعمل إيه؟ أراضي ربنا وأراضي ابني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يصاب بمصيبة عليه أن يسترجع، فإن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه ويرحمه ويزيده هداية إلى هداية. أما لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية فهذه كبائر، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أما وقد صدر هذا فإن عليك أن تستغفري وأن تعملي أعمالا صالحة، لأن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ولا تيأسي من رحمة الله، بل اعملي أعمالا صالحة والله غافر الذنب وقابل التوب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك كنت عايز أسأل، أنا بسافر تقريبا كل أسبوعين من القاهرة للمحلة الكبرى عشان أزور أهلي وكده، وبرضو بسافر للزقازيق كل يوم عشان الكلية بتاعتي، فعايز أعرف صورة صلاتي تبقى إزاي في الوقت ده أو ده. أما القاهرة المحلة الكبرى فهي سفر، ولك أن تصلي كل صلاة في وقتها قصرا، تصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، أما المغرب فثلاثا ثلاثة، المغرب ثلاثا والصبح ركعتين. ولك أن تجمعي الظهر مع العصر أو تجمعي المغرب مع العشاء، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فلك أن تصلي الظهر مع العصر في وقت واحد منهما، ولك أن تصلي المغرب مع العشاء في وقت واحد منهما. أما الزقازيق القاهرة فالخلاف في القصر فيها قائم، فمن العلماء من يعتبرها سفرا ومنهم من لا يعتبرها سفرا، فصلي كل صلاة في وقتها عفوا كما أسلفت، إما أن تجمع بين الصلاتين وإما أن تصلي كل صلاة في وقتها قصرا، والخلاف في الزقازيق قائم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ممكن أسأل فضيلتك؟ اتفضلي يا أخت. لو سمحت، أنا ممكن من زكاة مالي أدعم قناة الندى؟ لا يجوز دعم القنوات من زكاة المال، لا يجوز دعم القنوات الفضائية من زكاة المال، لا يجوز، إنما من الصدقات أو الإعلانات. وإخوانكم يؤكدون أنهم ليسوا بقناة تجارية، ليسوا بقناة تجارية، إنما الله يعينهم على أعباء هذه القناة. بارك الله فيك. يقول أخ السائل: ما حكم لديه شقة إيجار قديم ومن يسكن فيها تركها لأنه يمتلك عمارة وأغلق الشقة ولا يريد ردها لنا، وتكلمنا بالمعروف وأعلمناه أن خلو الرجل حرام، ماذا نفعل؟ القوانين التي سنتها ثورة جمال بن عبد الناصر، وهي قوانين يولو وتوابعها، والتي مكنت المستأجر من عدم الخروج من الشقة إلا باختياره. فنرى شخصا مؤجرا شقة إيجارا قديما بنحو من 5 جنيهات أو 10 جنيهات، وهي 4 غرف، ويرفض أن يخرج لأن القانون يمكنه، ليعلم هذا أنه يعيش في أرض مغصوبة، ليعلم أنه يعيش في أرض مغصوبة. والقانون الذي يسنه الناس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. أؤكد أن القوانين لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والله أعلم. يقول السائل: كيف أتعامل مع أهل الذمة والكفار؟ كيف أتعامل معهم؟ أقول: قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وثم تفصيلات أخرى المقام يضيق بذكرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، أنا كنت سألت حضرتك من شوية، بسأل حضرتك على شغل المنزلية الحكومة، هو كان في شرط قرأت الشروط بيقول أنا بدفع وديعة 5% طوبة في البنك وبيتم صرف من عوائدها على صيانة العقار كامل. هل الشرط ده يسبب أي حاجة في أن أنا أشتري الوحدة دي أو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فظهر أمر في بعض ما يسمونه الكومباوند، المجموعة المساكن، أحيانا يلزم المشتري بدفع مبلغ زائد، مثلا إذا كانت شقة بمليون يدفع 50,000 مثلا، تكون هذه 50,000 وديعة تودع من أجل أن يؤخذ ريعها وينفق به على نظافة المكان. فقل دفع المبلغ لا بأس به، لكن الإشكالية في تثميره في البنوك، فإن استطعت أن تقنعهم أن يثمروا هذه الودائع في مكان غير البنوك يكون أفضل، فعليه لا تقبل إلا إذا كنت مضطرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الو، مع حضرتك. اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. يعني ما السؤال؟ لو سمحت، انا مثلا لو واحدة متجوزة يعني وجوزها حلف عليها، قال لها يعني مثلا حلف عليها بالطلاق وقال لها انت محرمة عليا زي اختي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاذا قال الرجل لامرأته انت محرمة علي كاختي واراد ان يرجع عن ذلك، فعليه صيام شهرين متتابعين قبل ان يجامع زوجته. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. قال الله تعالى: والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم فكذا من ظهر من ذات محرم على التأبيد، حكمه حكم من ظهر من أمه. قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل يجوز صيام يوم عرفة على كصدقة على ميت؟ ده أول سؤال. والسؤال الثاني، حكم الذبح إيه بعد إذن حضرتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يجوز صوم يوم عرفة كتصدق عن شخص ميت، إنما هو لك. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما أن تصوم يوم عرفة أو يوما آخر نفلا بقصد أنك تهب ثوابه لميت، لا، إنما إذا مات عليه صوم صام عنه وليه. أما السبحة فالأفضل التسبيح باليد، أما إذا كنت لا تضبط العدد فسبح بالسبحة. ولم يثبت حديث في السبحة لا حظرا ولا إباحة، الأمر فيها واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ. نعم. كان فيه ساكن، أنا عندي عقار، ففي ساكن جه قال هسكن فيه الشقة يعني، وطلب إيه إن إحنا ندهنها، هي كانت مدهونة أصلا يعني، فطلب إن إحنا ندهنها تاني من جديد، فدهنها واتكلفت 3200. فجه رجع قال لا أنا مش هسكن فيها لأنها مش عجباني، هسيبها ويمشي. فزوجي قال له طب انت تدفع مبلغ من تكلفة الدهان، فاخد منه 2200 جنيه وقال له انا هكلف انا 2000. فكده احنا ظلمنا؟ لا، ليس هناك ظلم، انتم ما دهنتوها الا بناء على طلبه، لم تظلموه، فما دمتم اتفقتم لا حرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلة الشيخ مصطفى. نعم. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. السؤال الأول، هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر المحرم، لكن ما فيش حاجة بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر المحرم كله، فهل لو أي حد مثلا صام شهر المحرم كله ده يبقى يعني له ثواب ولا ده يبقى بدعة؟ لا، هو ليس بدعة لكنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ورد أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، لكن ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان، فعليه اكسري الشهر بيومين أو بثلاثة أيام، وإن شاء الله أنت على خير، والأحب إليك في ذلك كله أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهو أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت من 3 سنين كده بالظبط، أنا كنتش بصوم رمضان يعني، الحمد لله ربنا كرمني من سنة وبقيت ألتزم وأصوم في رمضان، فمش عارف انا اعمل ايه في السنين اللي فاتت دي، يعني الواحد يعمل ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن ترك الصيام عمدا في ايام ثم تاب الله عليه، عليه إعادة صيام الأيام التي فاتته، وذلك على رأي جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على ذلك. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، فعليك أن تعيد صيام الأيام التي أفطرتها، على وجه التقريب إن لم تستطع الدقة أعد صيام الأيام التي تركتها ولو متفرقة عند الإعادة. السلام عليكم. تسأل سائلة تقول: امرأة تذهب إلى الصلاة الرياضية لتمارس الرياضة وذلك من أجل الصحة، والصلاة الرياضية مخصصة للنساء فقط، ولكن توجد فيها موسيقى، هل تذهب إلى هذه الصلاة أو لا تذهب؟ لا تذهب إليها إلا للضرورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف محرمة لهذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حضرتك، أنا لي ابن أخ في التعليم وما فيش له رزق غير أن أنا أساعده، ممكن أساعده في الزكاة؟ ابن أخوك يتعلم وليس له دخل وهو فقير، إذا كان كذلك يجوز مساعدته من أموال الزكاة لأنه دخل ضمن الفقراء أو المساكين، يجوز مساعدته من أموال الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلت الشيخ مصطفى، لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أنا زوجتي ست موظفة وبتروح شغلها من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 2، وطبعا بتيجي تعمل شغل البيت وكده، وبتروح لوالدتها يوميا كل يوم، يعني نص ساعة ساعة كل يوم، ومع ذلك والدتها دايما تقول لها: انا زعلانة منك، انا غضبانة عليكي، انا مش راضية عنك، انت ما بتجيش ليا، وهي فعلا ما بتستطيعش تشتغل لدرجة ان انا بساعدها في شغل البيت كله. على اي حال زوجتك محسنة فيما تصنعه مع امها، محسنة فيما تصنعه مع أمها، فإذا كانت تتقي الله في أمها وتعطيها من جادها ما تستطيعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا مبالاة حينئذ بما تقوله الأم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم شرب عصير العنب المركز وصلاحيته أكثر من سنة، هل يعتبر خمرا؟ أقول: العبرة هل يسكر أو لا يسكر، إذا كان يسكر أو كان كثيره يسكر فهو حرام، أما إذا كان قليله وكثيره لا يسكر فهو حلال ولا مانع منه، والله أعلم. يقول: تكبيرة الإحرام تحسب بعد تكبيرة الإمام مباشرة، يعني إدراك تكبيرة الإحرام يحسب مع تكبيرة الإمام أو يحسب بعد بصورة الفاتحة أم بإدراك الركوع؟ لا، إذا أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، صورة ذلك أنه إذا كبر تكبر، تكون أدركت تكبيرة الإحرام معه. أما إذا كان الإمام قرأ الفاتحة وأنت جئت بعد ذلك ودخلت في الصلاة، فلا تكون أدركت تكبيرة الإحرام. نعم أدركت الركعة لكنك لم تدرك تكبيرة الإحرام. ولعل السائل يرمي إلى حديث من صلى 40 ليلة أو 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل سائل: هل ثبت حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة؟ هذا الحديث في سنده ضعف، أقلهن مهورا أكثرهن بركة في سنده مقال. يقول: ما حكم الرسوم الكرتونية على ملابس الأطفال وفي غرفهم وعلى مفروشاتهم؟ هذه مكروهة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضلت الشيخ، أنا كنت عايز أسأل عن الأعمال الإنسان يقع فيها سيستحق بها عقاب من ربنا انه يخزل عن العبادة؟ عايز اعرف الاعمال دي ايه هي عشان اتجنبها. هي المعاصي عموما يا اختي، المعاصي والكبائر عموما وظلم العباد، كل هذه تصد الشخص عن الطاعة. قال تعالى: والله اركسهم بما كسبوا. الله رد المنافقين عن اعمال البر وعن مشاركة مع الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم، وقال: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالمعاصي وظلم العباد يصرفان الشخص عن الطاعة، فبادري بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها وفقك الله. يقول أخ السائل: ما حكم العمل في البنوك الربوية بعيدا عن القروض والائتمانات إذ لا دخل لي بهما؟ هل يكون مرتبي حرام؟ إذا كنت تعمل بعيدا عن القروض الربوية وبعيدا عن الائتمان المحرم وتعمل عملا حلالا فلا بأس بعملك. يقول أخ السائل: أيهما نعتمد، رؤية السعودية التي تعتمد على رؤية الهلال بالعين المجردة أم رؤية غيرها التي اعتمدت على الحساب الفلكي؟ الأصل أن الاعتماد على رؤية الهلال، لقول النبي: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا الذي يعتمد. لكن إذا كانت بلادك ترى الهلال وتضم إلى الرؤية النظر العمل الفلكي، يعني تعمل بالاثنين معا، فاتبع بلادك حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليا سؤال عند حضرتك فضلت الشيخ. بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا الحمد لله مواظبة على فروضي وبتقي الله وكل حاجة، بس ساعات الشيطان بيدخل لي من مدخل لما الواحد بيسمع الآراء المتضاربة بتاعت بعض الناس يعني في الدين. ساعات الشيطان يصور لي ان ليه ما يكونش الناس دول هم اللي على حق، والعياذ بالله طبعا. فانا عايزة اعرف هل ده امر طبيعي ولا ده قلة ايمان، وازاي احفظ نفسي من الفتن اللي احنا في العصر اللي الحمد فيه. لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهناك امور من امور الشرائع متفق عليها لا اختلاف فيها بين العلماء الا من شذ وخالف، لكن هناك بعض الاجتهادات الفقهية في بعض المسائل تحتمل أكثر من رأي نتيجة للاختلافات في أفهام الناس لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأصول الثوابت فلا اختلاف فيها إلا عند الزائغين والعياذ بالله. فهو أمر وارد أن يحصل اختلاف في فهم بعض أحاديث رسول الله أو اختلاف في مسألة فقهية، وهذا ينتقل حتى إلى غير العلوم الشرعية. فقد تذهب إلى طبيب يشخص لك الحالة بتشخيص، وآخر يشخصها بتشخيص آخر، ويتهم الأول بالجهل، لكن هناك مسلمات عند الأطباء جميعهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أي شكرا. بقول حضرتك بالنزل والدي طردني أنا وأخواتي كده. نعم. إزاي أبره؟ والدي طردني أنا وأخواتي، إزاي أبره؟ والدك؟ طيب ماذا صنع؟ طردني انا واخواتي، يعني فكيف يبره؟ ما هو السؤال لماذا طردك انت واخوانك؟ اذا طردكم بحق فلا بد ان تراجعوا انفسكم وتردوا اليه المظلمة، لكن ان طردكم وهو لكم ظالم فلا اثم عليكم. يقول اخو السائل: هل الصلاة التي يصليها الشخص بملابس فيها صور هل تحرم؟ الصلاة تحرم؟ لا، الصلاة تصح مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه واتني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، والله أعلم. هل العزير كان نبيا أم كان رجلا صالحا؟ لا أعلم في شأن العزير شيئا من كتاب الله عز وجل، ولا شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الآتي. أولا قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا أولا. وما ذكره بعض المفسرين في قوله لقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كثيرون من العلماء إنه العزير. أما عن رسول الله فلا أعلم نصا في ذلك إلا في حديث طويل يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. أما أقوال كثير من أهل العلم في شأن العزير فتدور على أنه رجل صالح، أما هل هو نبي أو لا لم أقف على ذلك في نص، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك. نعم. في زوجين بينهم بعض المشاكل وبينهم أولاد، عشان مصلحة الأولاد اتفق أن تجلس الزوجة والأولاد في الشقة والزوج يقوم بشراء جميع الطلبات بتاعتهم، بس يفضل هو عند والدته، يعني ما يروحش يقعد معاهم أو يبيت معاهم أو كده. فهم على كده بقالهم ما يقرب من سنة، هل هذا شرعا يجوز؟ هل هم متفقون على ذلك عن طيب نفس أم أجبروا على ذلك؟ هو الأول كان بينهم مشاكل وكان هو لا طلعها يعني ردها تاني وهي رفضت تدخل. عند التصالح الآن كل راضي بهذا؟ أعتقد أن هم متراضين. إذا تراضوا لا بأس، لأن الله قال: والصلح خير. ومن مضامين قوله تعالى أو قوله تعالى والصلح خير جاء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فإن تنازلت عن بعض حقوقها أو تنازل عن بعض حقوقه لجمع شمل الأسرة فلا بأس بذلك ما دام عن تراض، والله أعلم. يقول السائل: هل نحن في زمن نهاية الحكم الجبري؟ الله أعلم بذلك، ليس عندنا ما يفيد أننا في نهاية زمن الحكم الجبري أو في بدايته أو في وسطه. وهل الخلافة القادمة التي كالخلافة الأولى؟ الله أعلم بذلك أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ كنت عايز استأذن سيادتك في رقم الموبايل الخاص بتاعك، بس والله العظيم لطلب ضروري قوي بس خاص، وخاص بالدين جدا، واحدة معلقة بين يعني بمعنى صريح بين شرك وإسلام والعياذ بالله، بين حاجة بتفعلها هي يعني والعياذ بالله. على أي حال عفوا تريد الرقم الهاتف خذيه من الإخوة في غرفة التحكم، تفضلي. السلام عليكم. يسأل سائل عن الطلاق في الحيض، هل يقع؟ نعم، الطلاق في الحيض يقع وإن كان خلاف السنة، لكنه واقع، وهذا رأي الأئمة الأربعة: الأحناف والشافعي والمالكية والشافعية والحنابلة. ما حكم شراء ألعاب أطفال ولكنها عبارة عن حيوانات مجسمة؟ لا بأس بذلك، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات أي العرائس الصغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم ويسرب الأطفال إليها يلعبن معها. وقالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العون تعني حتى ينشغل بها حتى غروب الشمس، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: سائلة تسأل: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف وأنا بشعري وبملابس بيتي ومن غير وضوء؟ كل ذلك جائز، وإن كان الأولى أن تتحجبي وأن تتوضئي، لكن إن لم تفعلي فالقراءة جائزة. تقول السائلة: رأيت الرسول بمنامي ولكنه كان بملابس العصر الحالي، وقال لي أماكنكم بالبيت وليست بالعمل، فهل هذه الرؤية صحيحة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق حتى يتحقق أن المرئي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من أمور ثلاث. الأول أن يكون المخبر بذلك ثقة صادقة. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ثالثا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة والله أعلم. فإذا رأى رجل رجلا زنجيا في المنام وقال الزنجي أنا رسول الله فليس هو برسول الله لأن الرسول كان أبيض أو وهكذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أخويا توفى من فترة كده ووالدتي كانت تنوي صيام يوم تسوعة وعشورة نيابة عنه بحيث أن الثواب كأنه هو صامه يعني نيابة عنه، فهل ده يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. إنما تدعو له. تمام. وأنا أستأذن حضرتك في رقم التليفون الهاتف بتاع حضرتك. لا حرج، خذه من الإخوة. يقول هل يجوز إفراد الجمعة بالصيام إذا وافق عاشوراء؟ نعم، لأنه حينئذ من ذوات الأسباب. إنما الذي ورد في أن النبي نهى أن يصوم الشخص يوم الجمعة إلا ويوما قبل ويوما بعد فهذا في الأيام المطلقة، أما التي قيدت كعاشوراء وكعرفة فلا بأس بذلك والله أعلم. يسأل سائل قائلا هل البسملة في أول السورة واجبة أو مستحبة؟ قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة فيها وجهان للعلماء، فيها وجهان وكلاهما قوي، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، سواء قرأت الفاتحة البسملة أو لم تقرأها. بكل قال فريق من أهل العلم وقد تقدمت أدلتهم في ذلك والله أعلم. ما حكم من صلى العيد في البيت لعذر البرد الشديد؟ لا بأس بذلك. ومن العلماء من قال يصليه أربعا ومنهم من قال يصليه ركعتين. ما توجيه كلام ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة؟ توجيه أن يكون نزل من السماء من عند الله من السماء من فوق السماء السابعة إلى سماء الدنيا جملة واحدة، وبعد ذلك نزل من سماء الدنيا على رسول الله مفرقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل. صحة هذه الأحاديث الآتية؟ الحديث الأول لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. بهذا اللفظ لا يصح، لكن الثابت لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثابت هذا الأخير. نعم. والحديث الآخر أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بنفس اللفظ أيضا فيه مقال. ماشي. والحديث الآخر لو سمحت، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. لا يصح. والحديث الآخر ما لأحدنا عندنا يد إلا وفقت شأنه ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. بهذا اللفظ لا يثبت. الحديث الأخير لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. لا يصح. لا يصح. يسأل سؤالا هل يسرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ هذا رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الجنازة ثم لا يعود، يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف ضعفه أكثر أهل العلم. أكرر الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة ثم لا يعود حديث ضعيف ضعفه أكثر أهل العلم، وعمل الجمهور على خلافه، فيرى الشافعية والمالكية والحنابلة رفع اليدين مع كل تكبيرة، ويستدلون بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبالقياس على الصلاة المعتادة، فأنت وأنت واقف في الصلاة المعتادة ترفع يديك مع كل تكبيرة وأنت واقف. أما الأحناف فهم الذين ذهبوا إلى عدم الرفع إلا في الأولى فقط، وحجتهم حديث ضعيف. يسأل سائل: هل يجوز الجمع في الحضر إذا كان لسبب البرد الشديد أو المطر الشديد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وإن فعلت فلك مستند عام حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قال بعض الرواة: لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. معك أخوك حسن. تفضل يا حسن. من الله يبارك لك. أنا يا شيخ أعمل فني تنظيم في وعدة محلية، وبعدين في قانون يلزم المواطن أن يرخص، ففي الرخصة بتتكلف 2000 جنيه، ففي مواطنين لما تبقى حالتها ما تسمحش أن تدفع ال 2000 جنيه، فهل يجوز أن احنا ممكن نتركهم ما يرخصوش لأن الرخصة بتكلفهم، علما بأن مواطن مش هيرفع في المنزل أكتر من 2 3؟ ده السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني: احنا بناخد معينا 10 جنيه كده أجرة المكنة أو أجرة الموتوسيكل، 10 جنيه معينة على معينة المنزل، فهل يجوز ان احنا ناخدها دي علما بانه ممكن لما نبقى معانا المكن بتاعنا يعني او الحاجة اللي هتوصلنا المعينة؟ السؤال الثالث: على كل حال عفوا، كل ما ذكرت لا يجوز الا عند الاضطرار. السؤال الثالث. ايوه نعم. السؤال الثالث ان انا يعني خارج الحيز ما يسمح القانون ما يسمح ليش ان انا اركب اميه، فهل يجوز ان انا اركب اميه وادفع اي المصاريف في اي حاجه في المصلحه بعينه؟ لعلك ترجع الى اجابه السؤال السابق. يقول: ما حكم الاستمناء باليد؟ الاستمناء باليد محرم عند الأئمة كالشافعي رحمه الله وغيره، يعني رأى الشافعي تحريمه لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله بخير. لو سمحت حضرتك، لو نسي المصلي في التشهد الأوسط فأكمله حتى نهايته ثم دعا بعده، فيجب عليه سجودا للسهو وإن كان إماما؟ لا لا لا يجب. ويسجد وراء المأمومين. عفوا، هو تقول في التشهد الأوسط أتمه ودعا. لا سجود سهو عليه. ولا منفرد ولا إمام. نعم. لا منفردا ولا إماما. لا سواء منفردا أو إماما، إلا إذا شك كم صلى، لم يدري كم صلى، لكن إذا أتم التشهد الأوسط لا سهو عليه. يقول السائل: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ هذا يكره، إنه نوع من العبث والحركة، هذا يكره، لكن الصلاة تصح. يسأل سائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل بعد السلام أم قبله؟ لا، بعد السلام، لا تدعن دبر كل صلاة، فهم منها كثير من العلماء أنها بعد السلام، خلافا لما يذكر عن بعض أهل الفضل والعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب والسنة داعية إليهما. هذا وأهيب بإخواني أن يبادروا بمساعدة هذه القناة، فإنها قناة تمثل أهل السنة والجماعة، وقلت القنوات التي على شاكلتها، وكما أسلفت فإنهم لا يقبلون زكاة أموال، وأيضا يعلنون أنهم ليسوا بقناة تجارية، إنما يطلبون دعم إخوانهم بالدعاء وبالإعلانات عندهم وبنحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.